لوحتها قاف نون ميم 972، مسكر على بعض الإخوة لعله يخرج السيارة عنهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال ابن القيم رحمه الله يناقش المخالفين للسنة، وهذه المخالفات بتأويلات يتأولونها ويبالغون في رد الأحاديث، سواء كانت تلك الأحاديث تتعلق بالمعاملات أو تتعلق بالعبادات أو تتعلق بالجنايات. إذا خالفت قياسا عندهم أو خالفت رأيا أو اجتهادا خاطئا لم يقبلوها، وهذا بلا شك خطأ كبير. الواجب أن ما اتضحت له السنة أن يقبلها. يقد ذكرنا أن ابن القيم رحمه الله قد سبقه آخرون، ومن أقدمهم ابن أبي شيبة في مصنفه، ذكر في أواخره أحاديث كثيرة صحيحة خالفتها الحنفية، فيروي الحديث بإسناد أو بأسانيد، ثم يذكر أن أبا حنيفة قال بخلافه، فيدل على أن العلماء المتقدمين أنكروا ذلك. قد يكون أبو حنيفة معذورا حيث لم تبلغ السنة، لأنها لم تكن انتشرت في عهده انتشارا كثيرا، ولكن أتباعه ليسوا معذورين الذين اتضحت لهم السنة وأخذوا يتأولون في ردها. نواصل القراءة. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى: المثال 47، رد السنة الصحيحة الصريحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على القبر، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر منبوذ فصفهم وتقدم فكبر عليه أربعة. وفيهما من حديث أبي هريرة أنه صلى على قبر امرأة سوداء كانت تقم المسجد. وفي صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأة بعدما دفنت. وفي سنن البيهقي والدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد شهر. وفيهما عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت بعد ثلاث. وفي جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بعد شهر. فردت هذه السنن المحكمة بالمتشابه من قوله: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، وهذا حديث صحيح، والذي قاله هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى على القبر. فهذا قوله وهذا فعله ولا يناقض أحدهما الآخر، فإن الصلاة المنهية عنها إلى القبر غير الصلاة التي على القبر، فهذه صلاة الجنازة على الميت التي لا تختص بمكان، بل فعلها في غير المسجد أفضل من فعلها فيه، فالصلاة عليه على قبره من جنس الصلاة عليه من جنس الصلاة على عليه على نعشه، فإنه المقصود بالصلاة في الموضعين، ولا فرق بين كونه على النعش وعلى الأرض وبين كونه في بطنها، بخلاف سائر الصلوات فإنها لم تشرع في القبور ولا إليها، لأنها ذريعة إلى اتخاذها مساجد، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، فأينما لعن فاعله وحذر منه، وأخبر أن أهله شرار الخلق، كما قال إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، إلى ما فعله صلى الله عليه وسلم مرارا متكررا، وبالله التوفيق. المثال 48، رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في النهي عن الجلوس على فراش الحرير، كما في صحيح البخاري من حديث حذيفة: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن الحرير والديباج وأن نجلس عليه، وقال: هو لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. ولو لم يأتي هذا النص لكان النهي عن لبسه متناولا لافتراشه كما هو متناول للالتحاف به، وذلك ليس لغة وشرعا كما قال أنس، وذلك لبس لغة وشرعا كما قال أنس: قمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. ولو لم يأتي اللفظ العام المتناول لافتراشه بالنهي لكان القياس المحض موجبا لتحريمه، إما قياس المثل أو قياس الأولى، فقد دل على تحريم الافتراش النص الخاص واللفظ العام والقياس الصحيح، ولا يجوز رد ذلك كله بالمتشابه من قوله: خلق لكم ما في الأرض جميعا، ومن القياس على ما إذا كان الحرير بطانة الفراش دون ظهارته، فإن الحكم في ذلك التحريم على أصح القولين، والفرق على القول الآخر مباشرة الحرير وعدمها كحشو الفراش به، فإن صح الفرق بطل القياس، وإن بطل الفرق منع الحكم. وقد تمسك بعموم النهي عن افتراش الحرير طائفة من الفقهاء فحرموه على الرجال والنساء، وهذه طريقة الخراسانيين من أصحاب الشافعي، وقابلهم من أباحه للنوعين، والصواب التفصيل، وأن من أبيح له لبسه أبيح له افتراشه، ومن حرم عليه حرم عليه، وهذا قول الأكثرين، وهي طريقة العراقيين من الشافعية. 49، رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في خرص الثمار في الزكاة والعرايا وغيرها إذا بدا صلاحها، كما رواه الشافعي عن عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في زكاة الكرم يخرص كما يخرص النخل، ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا. وبهذا الإسناد بعينه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث من يخرص على الناس كرومهم وثمارهم. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن أنه قال: سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نيار يقول: أتانا سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ورواه أبو داود في السنن، وروى فيها أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرس النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يخير يهود فيأخذونه بذلك الخرص أم يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق. وروى الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر: أقركم على ما أقركم الله على أن التمر بيننا وبينكم. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرس عليهم ثم يقول: إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي، وكانوا يأخذونه. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرص حديقة المرأة وهو ذاهب إلى تبوك وقال لأصحابه: اخرصوها، فخرصوها بعشرة أوسق. فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا المرأة عن الحديقة فقالت: بلغت عشرة أوسق. وفي الصحيحين من حديث زيد بن ثابت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها تمرا. وصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه بعث سهل بن أبي حثمة على خرص التمر وقال: إذا أتيت أرضا فخرصها ودع لهم قدر ما يأكلون. فردت هذه السنن كلها بقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قالوا: والخرص من باب القمار والميسر، فيكون تحريمه ناسخا لهذه الآثار، وهذا من أبطل الباطل، فإن الفرق بين القمار والميسر والخرص المشروع كالفرق بين البيع والربا والميتة والمذكى. وقد نزه الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم عن تعاطي القمار وعن شرعه وعن إدخاله في الدين. ويا لله العجب، أكان المسلمون يقامرون إلى زمن خيبر ثم استمروا على ذلك إلى عهد الخلفاء الراشدين، ثم انقضى عصر الصحابة وعصر التابعين على القمار، ولا يعرفون أن الخرص قمار حتى بينه بعض فقهاء الكوفة؟ هذا والله الباطل حقا، والله الموفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. أهكذا هؤلاء المقلدون يردون هذه الأحاديث وهذه الآثار الصحيحة بمتشابه ليس فيه دليل ولا حجة. ذكر من ذلك كما سمعنا الصلاة على الميت بعدما يدفن، معلوما أن الصلاة دعاء، والأموات بحاجة إلى يدعى لهم، فكما يصلى عليهم بعد التكفين وعلى النعش فلا مانع من أن يصلى على القبر بعد موته، وقد ثبت ذلك في السنة في عدة أحاديث كما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أو قبور بعدما ماتت، بعدما دفنت تلك المرأة التي كانت تقوم المسجد، قال: دلوني على قبرها، فصلى عليها. وكذلك رخص لسعد لما قدم بعد موت أمه بشهر أن يصلي على قبر أمه. والفقهاء قالوا: يجوز الصلاة على قبر الميت لمدة شهر، ولا يزيد إذا زاد على الشهر، ولعل الصواب أنه يجوز ولو بعد شهرين أو أكثر. شبهة الذين ردوا ذلك: الحديث الصحيح لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. هكذا. ولكن النهي عن الصلاة إليها، عن الصلاة المكتوبة التي فيها ركوع وسجود، وذلك لأن الذين يصلون عليها ويركعون ويسجدون يقصدونها للتبرك، ويقصدون أربابها لدعائهم من دون الله، ويكون ذلك وسيلة إلى الشرك. تكاثرت الأحاديث في منع ذلك، ذكرت في كتب التوحيد، في كتاب التوحيد وفي شروحه فتح المجيد ونحوه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وقال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وكذلك قوله: إن من شرار الناس من تدركهم العصا وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. النهي في هذه الأحاديث عن الصلاة فيها. يقول الشيخ محمد رحمه الله: الصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد. يقول: فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعنه بالسياق من فعل ذلك. والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، ومعنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكن ليبنوا حوله قبله مسجدا، يعني إنما خاف أن يصلوا إليه. ولأن الصلاة إليها التي فيها ركوع وسجود يخشى أن تكون عبادة لها، ولو كانوا يقولون نصلي لله، ولكن يتحرون تلك البقعة ويظنون أنها أفضل من المساجد. أما الصلاة على الجنازة فقد ثبت أنه كان هناك مصلى قرب البقيع، قرب البقيع الذي يدفن فيه، يضعون الجنازة فيه فيصلون عليها ثم يحملونها ويدفنونها. والصلاة على القبر إنما هي دعاء في قيام، فلا مانع من ذلك. ذكر بعد ذلك النهي عن الصلاة عن الجلوس على الحرير. قد ورد ذلك، ورد أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير والخز والديباج، أنواع الحرير والاستبرق ونحوه، وقال: إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ولكن النهي يختص بالرجال، أما النساء فلهن لبس الحرير ولهن عبر الجلوس عليه. فهؤلاء الذين ردوا السنة من أهل الآراء يرون جواز الجلوس على الحرير، اتخاذ الحرير فرشا يجلسون عليها لذكتها ونعومتها، ولا يرون بذلك بأسا، ويخالفون الأحاديث الصحيحة. وشبهتهم أن النهي خاص باللبس، وهذا ليس لبسا، إنما هو جلوس وجعلها فرشا. واللبس يساوى الجلوس يسمى لبسا. استدل ابن القيم بقول أنس رضي الله عنه: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، يعني من طول ما استعمل. فدل على أن الجلوس على الشيء يسمى لبسا، فقوله لا تلبس الحرير يعم ذلك الجلوس عليها. ولما رخص للنساء في لبس الحرير كانت الرخصة عامة فلهن الجلوس عليه، مع أن الأولى أن يكون النهي عاما للرجال والنساء عن الافتراش، افتراش الحرير ونحوه. أما لبس النساء لهن فإن ذلك جائز. ذكر أيضا ردهم لخرص الثمار، والخرص لها ضروري لأجل معرفة الزكاة أو لمعرفة قسمتها، فالذين أجازوا الخرص استدلوا بأحاديث كثيرة ذكرها ابن القيم وأشار إليها. لما اتفق النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج بخيبر على أن يعملوا فيها ولهم نصف الثمر، لأنه تتها كان يرسل عبد الله بن رواحة فيخرصها فيقول تمرك يقارب كذا وكذا فأعطينا نصفه، تمرك يقدر بعشرة أوسق فأعطينا خمسة، فقال إنها كثير، قال إذن تأخذ خمسة ونأخذ الباقي، فقالوا بهذا العدل قامت السماوات والأرض، لأنه يقول إذا كنتم أنكرتم خرصي وقلتم كثير أكثرت علينا، نقول إما أن تأخذوه وإما أن نأخذه، إما أن نأخذه بالخرص ونعطيكم نصفه خمسة أوسق ولنا الباقي سواء كان سبعة أو كان ثلاثة، وإما أن تأخذوا نخلكم ونأخذ الخمسة، فرضوا بذلك. وهكذا أيضا يبعث الخراصون لأجل الزكاة إلى هذا العهد، إذا أثمرت النخيل يأتي الخارص ويقدرها أن نخلك فيه ألف كيلو أو نحوه، زكاته كذا وكذا. ثم قد يجير أكثر، العادة أن الذين يخلصون لا يبالغون. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، يعني إذا خرصتم على أهل النخل نخلهم وقدرتم أنه يكون مثلا 20 وسقا فدعوا لهم الربع 5 أوسق أو الثلث 7 أوسق إلا ثلث، لأنه يذهب منحة ويذهب أكلا ويذهب بعضه ضيافة وهدية ونحو ذلك، فإذا كان كذلك فإنه بلا شك يحتاج إلى خرص فيخرص الباقي ويخرج زكاة الباقي. وهكذا أيضا يخرص البر، الزرع إذا سنبل واشتد سنبله يرسلون من يخرصه حتى يعلم مقدار الزكاة به، فدل ذلك على جواز الخرص. وكذلك أيضا في حديث العرية أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرية تباع بخرصها تؤكل رطبا. صورة ذلك إنسان بحاجة إلى أكل الرطب وليس عنده دراهم يشتري نخلة ثمرة نخلة وعنده تمر قديم، فيأتي إلى صاحب النخل فيقول: ابني هذه النخلة بهذا التمر الذي في هذه الأكياس، تمر برطب. فيقدر هذا الذي في الأكياس، عرفنا مثلا أنه وسق 60 صاعا أو 2 أو نحو ذلك، كم مقدار هذه النخلة تمرها؟ نقدره بأنه وسق، فأشتريه بهذا التمر. يسمى هذا بيع العرية. هكذا فرخص في بيع العرية تباع بخرصها، تخرص. فهذه أدلة على جواز الخرص. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مر على بستان فيه نخل فقال لأصحابه: اخرصوا كم يكون؟ فقالوا: نقدره بخمسة أوسق. ولما رجعوا إلى صاحبته وقد جذ سألوها فقالت: بلغ 10 أوسق، أي مقدار خرصهم. يقول الذين ردوا هذه الحديث: إن الخرص كنار داخل في المعيشر الذي هو إثم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. وقد حرم الله الإثم في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا، فدل على أن الإثم محرم. نقول صحيح أن المراد بالقمار أو بالميسر هو اللعب التي يلعبون بها ثم يأخذون مالا بغير حق، يلعبه الآن كثيرون، كثيرون من الشباب يجمعون أموالا، يأتي هذا بمئة أو ألف وهذا بمئة أو ألف ثم يجمعونها، ومن أصاب بهذه اللعبة أخذ المال كله، فربما أخذ 10,000 من زملائه، من هذا 2 ومن هذا 2 يجمع 10، فيكون ذلك حراما لأنه أخذ للمال بغير حق. ولكن الخرص لا يصير مثله، خرص الثمار لا يدخل في القمار، فهو بعيد عن هذا. هذه الأمثلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تبين أنه هناك فرق بين الخرص عند الحاجة وبين ما يقولون إنه من القمار. والله أعلم. نقرأ هذا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الخرقي رحمه الله تعالى: ومن غصب جارية فوطئها وأولدها لزمه الحد وأخذها سيدها وأولادها ومهر مثلها. قال الشارح: إذا غصب جارية فوطئها لزمه الحد، لأنه زان إذ لا شبهة له في ذلك، ثم إذا قدر عليها سيدها أخذها لأنها عين ملكه، وأخذ أولادها لأنهم نماء ملكه، ولا يلحق نسبهم بالواطئ لأنه زان، وأخذ مهر مثلها لأنه بدل منفعة، وعنه لا مهر للسيد وهو بعيد، ولا لمطاوعة وهو جيد، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي، والأول المذهب، لأن الحق للسيد فلا يسقط بمطاوعتها. فإذا كانت بكرا فعليه أرش بكارتها على الصحيح، ولو اعتقد الغاصب حل الوطئ ومثله يجهل ذلك لقرب عهده بالإسلام ونحو ذلك، فالحكم كذلك، إلا أنه لا حد عليه وأولاده أحرار يفديهم كما سيأتي والله أعلم. صورة ذلك أن يغتصب رجل أمة مملوكة، وإذا اغتصبها من سيدها فإنه قد يطأها وتلد منه، وقد يزوجها بمن يجهل حالته وتلد من ذلك الذي تزوجها. ثم بعد ذلك يقدر عليها صاحبها، وإذا قدر عليها فإنه يأخذها لأنها عين ماله. هذه جاريتي التي هي ملكي وأنا أحق بها، أولادها ملك لي لأن الولد يتبع أمه في الحرية والرق فيكونون أرقا فيأخذهم تبعا لها، يكونون أولادا له يعني مماليك مماليك له. الغاصب يعتبر زانيا فيقام عليه حد الزنا لأن هذه الأمة لا تحل له وقد أخذها بغير حق وقد وطئها، فيجلد أو يرجم، يجلد إذا كان لم يتزوج حرة، فإن كان قد تزوج فإن عليها الرجم. ثم إذا غصبت وهي بكر ووطئها وأزال بكرتها فإنه يطالب بعرش البكارة، وإذا لم تكن بكرا يطالب بمهرها، وإذا زوجها من إنسان جاهل فذلك الجاهل لا حد عليه، معذور بالجهل لأنه ما درى أنها مملوكة، ولكن يطالب السيد يطالب الغاصب بمهرها. أنت زوجتها وأخذت مهرها، علينا عليك رد مهرها، وعليك أيضا أرش بكارتها لأن هذا الذي زوجها أزال بكارتها. كذلك أيضا أولاد هذا الذي تزوجها أحرار، ولكن يفديهم أو يدفع قيمتهم الغاصب، فيجتمع الغاصب هذه الغرامات. قال الخرقي رحمه الله تعالى: وإن كان الغاصب باعها فوطئها المشتري وأولدها وهو لا يعلم، ردت الجارية إلى سيدها ومهر مثلها، وفدى أولاده بمثلهم وهم أحرار، ورجع بذلك كله على الغاصب. قال الشارح: إذا باع الغاصب الجارية المغصوبة فإن البيع فاسد على المذهب، وقيل عنه يقف على الإجازة، وقيل عنه يصح مطلقا والتفريع على الأول. فنقول: لا يخلو المشتري إما أن يكون عالما بالغصب أو غير عالم، والمرجع في ذلك إليه، لأن ذلك مما يخفى، فإن كان عالما فحكمه حكم الغاصب على ما تقدم، وإن لم يكن عالما فإن الجارية ترد إلى مالكها لأنها مال غيره في يده، وقد قال صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ويرد مهر مثلها لأنه في مقابلة منفعتها غير المأذون فيها. وإن كان المشتري قد أولدها فإن ولده حر لاحق نسبه به لمكان الشبهة، وعليه فداؤه على المذهب لأنه فوت رقه على سيده باعتقاده حل الوطأ، وعنه لا فداء عليه لانعقاده حرا، ويفديه بمثله يوم الوضع على مختار القاضي والشريف وأبي الخطاب والشيخين وغير واحد، لأنه أول أوقات الإمكان، وقيل يوم المحاكمة، وهو ظاهر إطلاق أحمد في رواية ابن منصور وجعفر بن محمد. ثم هل يفديه بمثله وهو مختار الفرقي والقاضي وعامة أصحابه، أو بقيمته وهو مختار أبي محمد وصاحب التلخيص، أو يخير وهو مختار أبي بكر في المقنع، على ثلاث روايات. وأصل الاختلاف اختلاف الصحابة رضي الله عنهم. وهل المعتبر المثل في الصفات تقريبا وهو ظاهر كلام الخرقي وأحمد، أو المثل في القيمة وهو اختيار عبد العزيز، فيه وجهان. ويرجع المشتري على الغاصب بقيمة الولد، لأنه دخل على أنه غير مضمون عليه ولا إتلاف من جهته. وهل يرجع بالمهر، فيه روايتان، إحداهما وهي اختيار الخرقي والقاضي وعامة أصحابه نعم، تبعا لقضاء عمر رضي الله عنه، فإنه قضى بالرجوع ولما تقدم. والثانية وهي اختيار أبي بكر لا، اتباعا لقضاء علي رضي الله عنه، فإنه قضى بعدم الرجوع، ولأنه غرم ما استوفى بدله فلم يرجع به، كما لو تلفت الجارية أو أجزاؤها، والله أعلم. هذه صورة قريبة من الأولى. يقول غصب جارية ثم باعها، والمشتري لا يدري أنها نصوبة، ثم إن ذلك المشتري أولدها أو زوجها، ففي هذه الحالات علم المالك وقدر على أخذها، فهي عين ماله. يقول أنا أحق بها فأعطني جاريتي وأولادها ملك لي، فإن كانوا أولادا من الغاصب فليس له قيمتهم، وإن كانوا أولادا للمشتري الجاهل أو للمتزوج الجاهل أو لغاصب من الغاصب فإن الأولاد يحكم بحريتهم، ولكن على من تكون قيمتهم، تكون كلها على الغاصب، ذلك لأنه تجرأ على الاغتصاب، ولما تجرأ واغتصبها زوجها أو باعها، والزوج جاهل أو المشتري جاهل، فالمشتري حصل له أولاد منها فوطئها بملك اليمين، أو مثلا اعتقها وتزوجها على أنها حرة، أو زوجها من غيره، الكل يبطل، لأن هذا تصرفات غير صحيحة ولا ثابتة. تصرفات الغاصب الحكمية كلها باطلة، فبيعه للعين المغصوبة باطل، وتزويجه للأمة المغصوبة باطل، ونحو ذلك. وكذلك أيضا لو كان المغصوب شاة وباعها على إنسان وعثر عليها صاحبها، فإنه أحق بها وبولدها، إذا وجدها قد ولدت سخلة فهو أحق بها، ولكن يرجع المشتري على الغاصب بقيمة الولد ونحوه. وقعت قضية أن أناسا وجدوا بكرة وتخيلوا أنها لفلان وأخذوها، ولما أخذوها أخذها وباعها ذلك الذي ظنها له، المشتري بقيت عنده وولدت ولدين، ولدت بكرة وبكرة، ولما ولدت علم بها صاحبها، فطالب الذي هي في أيديهم المشترين فقالوا هذه ملكنا وقد اشتريناها من فلان. ولما ثبتت أنها ليست مغصوبة ولكن أخذت خطأ، عند ذلك البائع قال أدفع قيمتها الذي بعتها به، فقال القاضي نطالبك بقيمتها وبقيمة أولادها الذين نتجت عند المشتري، فتغرم للمشتري قيمتها وتغرم للمشتري قيمة أولادها، وصاحبها يأخذها ويأخذ أولادها هكذا. فكذلك الجواري، وإن كان في هذه الأزمنة قد فقد وجود أو بيع أو تملك الجواري إلا أن يرجع فيما بعد إلى عهد الجهاد. قال الخرقي رحمه الله تعالى: ومن غصب شيئا ولم يقدر على رده لزم الغاصب القيمة، فإن قدر عليه رده وأخذ القيمة. قال الشارح: من غصب شيئا فعجز عن رده كعبد أبق أو فرس شرد ونحو ذلك لزمته قيمته لأنه تعذر رده، أشبه ما لو تلف ويملكها المغصوب منه. قاله أبو محمد، وقال القاضي في التعليق: لا يملكها، وإنما يباح له الانتفاع بها بإزاء ما فاته من منافع العين المغصوبة. ولا نزاع أن الغاصب لا يملك العين المغصوبة، فإذا قدر عليها بعد أداء القيمة ردها على المغصوب منه لبقائها على ملكه، وأخذ القيمة لأن دفع القيمة كان لتعذر العين وقد زال التعذر، ولئلا يجتمع البدل والمبدل لشخص واحد، والله أعلم. سورة ذلك يقع كثيرا أن الإنسان يقع عنده أموال يأخذها من غير وجهتها ومن غير حلها، إما سرقة وإما غصبا وإما نهبا وإما اختلاسا وإما لقطة ويخفيها وهو يعلم أهلها فتبقى عنده فيبيعها وينتفع بقيمتها، أو كذلك تضيع من يده بأن يكون عبدا فيهرب أو يكون جملا فيشرد ويضيع ولا يدري أين ذهب، أو يفترس نحو ذلك. ففي هذه الحال إذا عثر على صاحبها غارم له، يقول أنا الآن لا أقدر على أن أرد لك العين المغصوبة، وذلك لأن الجمل شرد أو لأنه ضاع أو لأنه مات أو هلك أو نفر، أو كذلك العبد شرد ولا أدري أين أرضه، أو كذلك الشاة ماتت أو افترست، فكيف أفعل؟ يغرم قيمته، قيمة العبد الذي شرد ولم يقدر على رده. لو قدر بعد ذلك أنه وجد فإنه يرده على مالكه ويسترد ثمنه، أو وجد الجمل الذي شرد رده على المغصوب منه واسترد منه قيمته التي دفعها له. وأما إذا تلف فلا يرجع بشيء، يقول المالك أنت حلت بيني وبينه، بيني وبين الشاة حتى افترست أو حتى تلفت ومات الظمع مثلا، أو أنت الذي أتلفت مالي أو أنفقته مثلا، وجدت لقطة وأخفيتها ومضت المدة التي تطلب فيها أو تعرف وأنت ما عرفتها، ثم أكلتها استنفقتها، عليك أن ترد قيمتها. وهكذا أيضا إذا وجد شيئا وأخذه من غير حله، يحدث كثيرا أن بعض الناس يؤتمن على أمانة ثم يخونها، يخون تلك الأمانة. وأكثر ما يفعل ذلك الذين يؤتمنون على قسمة أموال من زكوات أو نحوها، أو يؤتمنون على قسمة على بيت المال ويفوضون في ذلك ويأخذون كثيرا كثيرا لأنفسهم. وكذلك أيضا الذين يؤون إلى أموالهم أموالا ليست لهم ويخفونها على أهلها. وقع مرة أن شاة عائرة دخلت مع غنم قوم وأخفوها، وجاء صاحبها وأخفوها حتى حلبوها، ثم بعد ذلك أخرجوها من حظيرتهم، فجاءها سبع وافترسها. فقالوا لصاحبها: نعم، كانت مع غنمنا ولم ندر بها، وهم قدروا بها وأخرجناها. فحكم القاضي بثمنها عليهم: سمعتموه ينادي وأخفيتموها وأخرجتموها وعرضتموها للاستباع. كذلك هذا الذي اعتمن على مال واختلس منه أخذ منه ما لا يحل له، ففي هذه الحال إذا ندم وأراد رده، إن استطاع يرده إلى أصحابه رده عليهم. ولكن كثير منهم يقول: لا أستطيع لأني أخجل أن يقال إن فلانا قد اختلس أو قد أخفى، أنا أعرف أهله اعتمنوني عليه وأخبرتهم بأنه تلف مثلا، أو أجهدت بعضه أو كذلك. كثير من الذين يعملون عند أهل الدكاكين ونحوها يختلسون ويخفون لأنفسهم أموالا قليلة أم كثيرة، ولا يعلم بها صاحب المال صاحب المتجر، ويندمون بعد ذلك ويخجل أن يقول: إني أخذت من مالك 100 أو 1000 أو 20,000. ففي هذه الحال يحتاج إلى إيصالها إلى أهلها ولو عن غير طريقة، بأن يعطيها أناس ويقول: أعطوها فلانا واستروا صاحبها، استروا علي لا تقولوا من فلان حتى يرد الحق، فإنه لا تبرأ ذمته إلا بإيصاله إلى حقه إلى صاحبه. من قال في الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه، من اخذ عصى صاحبه فليردها اليه. قال الخرقي رحمه الله تعالى: ولو غصبها حاملا فولدت في يده ثم مات الولد اخذها سيدها وقيمه ولدها اكثر ما كانت قيمته. قال الشارح: اذا غصب حاملا او حائلا فحملت عنده فان الولد مضمون عليه، إذ الولد إما مودع في الأم وإما كأجزائها، وفي كلا الموضعين يجب الضمان، إذ الاستيلاء على الظرف وعلى الجملة استيلاء على المظروف وعلى الجزء. إذا تقرر هذا فإذا ولدت في يده فلا يخلو إما أن تلده حيا أو ميتا، فإن ولدته ميتا وكان قد غصبها حاملا فلا شيء عليه، لأنه لا يعلم حياته حين استيلائه، وإن كان قد غصبها حائلا فحملت ثم أسقطته ميتا فكذلك عند القاضي أبي يعلى، وعند ابنه أبي الحسين يضمنه بقيمته لو كان حيا. قال أبو محمد: والأولى إن شاء الله أن يضمنه بعشر قيمة أمه، وإن ولدته حيا وجب رده مع أمه على مالكها مع أرش نقص الولادة إن كان ثم نقص، فلما مات الولد رد الأم ورد قيمة الولد لما تقدم. ثم إن كانت قيمته لا تختلف من يوم الولادة إلى يوم التلف ردها، وإن اختلفت فإن كان لمعنى فيه من كبر وسمن وهزال وتعلم صناعة ونحو ذلك فالواجب القيمة الزائدة، لأنه مغصوب في تلك الحال، فإذا نقص البعض ضمن النقص. وإن كان الاختلاف لتغير الأسعار لم يضمنه، نص عليه واختاره الأصحاب، حتى إن القاضي قال: لم أجد عن أحمد رواية بالضمان، ونقل عنه ابن أبي موسى وناهيك به رواية بالضمان لذلك، وعليها حمل القاضي كلام الخرقي هنا. فعلى المذهب يضمن المغصوب بقيمته يوم تلفه على المشهور والمختار أيضا عند الأصحاب، إذ قبل التلف الواجب رد العين، وإنما ثبتت القيمة حين التلف. ونقل عنه ابن مشيش يضمنه بقيمته يوم غصبه، وكذلك نقل عنه ابن منصور، إلا أنه عاوده في ذلك فجبن عنه تنزيلا لزوال يده منزلة تلف العين، وحكم بقية المتقومات كذلك. أما المثلي فيضمن بمثله، فإن تعذر المثل فبقيمته يوم إعوازه على المذهب، والله أعلم. هكذا قد يغصب دابة حاملا فتلد عنده، أو يغصبها حائلا فتحمل وتلد، أشاة مثلا من ضأن أو معز، أو مثلا بقرة أو ناقة أو فرس أو جارية، فإذا غصبها وهي حامل يقول: إذا أسقطت الحمل فلا شيء عليه، لأن الإسقاط ليس من تصرفه وإنما هو بقدر. أما إذا ولدته حيا ثم مات، مات بغير سبب بمرض أو نحوه، فلا شيء على الغاصب، وإنما عليه قيمة نقصها. فيقول المالك: أنت غصبتها وهي حامل وقيمتها 500، والآن قد ولدت عندك ونقصت قيمتها أصبحت تساوي 400، أريد أن أرش النقص، أريد 100، فله ذلك. كذلك مثلا إذا ولدت عنده عدة أولاد، ذكرنا فيما تقدم أنه يردها وأولادها، إذا ولدت عنده ولدين سخلتين أو ثلاث، أو كذلك بكرتين أو ثلاثا، أو من العجول عجلين أو ثلاثة، يردها ويردهم. وإذا قدر مثلا أنه ذبح ولدها فإنه يطلب منه قيمته وقت الرد، فيقول المالك: أنت ذبحت السخلة وعمرها شهر، ولو كانت موجودة الآن لكانت تساوي 300، قيمتها عندما ذبحت لا تساوي إلا 50، ولكن الآن تساوي 300 يطالبه بقيمتها وقت الدفع. هذا هو المختار. وهكذا أيضا إذا تسبب في مرضها مرضة احتاجت إلى علاج أو أهملها فماتت جهدا وجوعا لم يعلفها فإنه يطالب بقيمتها، أي بقيمتها يوم التلف، أو كذلك يوم الغصب، ينظر أيهما أرفع. ثم قد تتغير القيمة بزيادة أو نقص، فيقولون يغرم قيمتها وقت الرد زائدة أو ناقصة قيمة السخال أو قيمة الفصال أو العجول وقت الرد. فإن تعذر، يعني تعذر أن يرد عليها أولاده معها فقيمة الرد، فإن كانت قد رخصت القيمة فيقول المالك أنت غصبتها ذلك الوقت لو كانت عندي لبيت أولادها كل واحد ب300، والآن قد نزل السعر لا يساوي إلا 100 أو 200، أطالبك أن تغرم لي النقص. الصحيح أن له ذلك أن يغرم نقص السعر. هناك من يقول لا يغرم نقص السعر لأنه ليس بتصرفه وله وجه. قال الخرقي رحمه الله تعالى: وإذا كانت للمغصوب أجرة فعلى الغاصب رده وأجرة مثله مدة مقامه في يده. قال الشارح: يجب رد المغصوب ما دام باقيا، لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن أخذ عصا أخيه فليردها. ويجب الرد وإن تضرر بذلك، كأن بعده أو بنى عليه ونحو ذلك، لأنه الذي أدخل الضرر على نفسه. وإذا رده فإن كانت له أجرة فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده، على المنصوص والمختار للأصحاب، وسواء استوفى المنافع أو لم يستوفها، لأن المنافع مال فوجب ضمانه كالعين، ونقل عنه محمد بن الحكم التوقف في ذلك، إلا أن الخلال قال: هذا قول قديم لأن ابن الحكم مات قبل أبي عبد الله بنحو من 20 سنة، واستدل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، وحمل على الأعيان، والله أعلم. يطالب المالك بأجرته مدة غيبته إذا كان له أجرة، فإذا غصب قدرا ولم ينتفع به، ما طبخ به، يطالبه بأجرته. غصب ثوبا ولم يلبسه، طالبه المالك بقيم بأجرته. غصب مثلا دارا وأغلقها ولم يسكنها ولم يعجرها، ضيع أجرتها على صاحبها، يطالبه بأجرتها ولو 10 سنين. غصب مثلا شاة ولم يحلبها، يطالبه بقيمة حلابها، وهكذا. كذلك أيضا قد تقدم أنه إذا تصرف فيها فإن تصرفه غير شرعي، لا يجوز أن يتصرف فيه، ويرده بعد التصرف. فلو مثلا غصب خشبا ونجره أبوابا، يرد الأبواب ويرد قيمة نقصها، وليس له أجرة على عمله. أو كذلك غصب مثلا بذر تام أحب وبذره على الأرض، فإن صاحبه يطالبه بمثل ما غصب، وأما الزرع الذي نبت فإنه لصاحبه، وإذا عمل به عملا فإنه مثلا للغاصب، لو غصب من جلا وحش به حشيشا فالحشيش للمال للغاصب وعلى الغاصب أجرة ذلك المنجل، وكذلك لو غصب حبلا وربط فيه دواب فإن الدواب للغاصب وللمالك أجرة ذلك الحبل الذي استعمله، وحتى لو لم يستعمله يطالبه بأجرته، أو غصب كتبا ولم يقرأ فيها وحرم صاحبها من القراءة فيها يطالبه بأجرتها مدة بقائها في يده، وهكذا كل ما له أجرة إن استعملها وإن لم يستعملها. قال الخرقي رحمه الله تعالى: ومن أتلف لذمي خمرا أو خنزيرا فلا غرم عليه، وينهى عن التعرض لهم فيما لا يظهرونه. قال الشارح: من أتلف من مسلم أو ذمي خمرا أو خنزيرا لذمي فإنه لا غرم عليه. ما في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: فلا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة، حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وما حرم بيعه لا لحرمته لم تجد قيمته كالميتة. وخرج أبو الخطاب وتبعه أبو البركات رواية بضمان خمر الذمي على الذمي بناء على أنها مال. وعلى كل حال فينهى عن التعرض لهم فيما لا يظهرونه، لأن عقد الذمة اقتضى تركهم وما هم عليه ما لم يضر المسلمين، والوفاء بالعهد واجب. أما إن أظهروا ذلك فإنه يتعرض لهم ويمنعون منه لمخالفتهم الشرط، والله تعالى أعلم. لأن الخمر ليس لها قيمة عندنا، فإذا غصب خمرا فأتلفها أو شربها فلا يطالبه المغصوب بقيمة، أن يقول لصاحبها الذي غصبت منه: أنت عملت عملا محرما، عملت هذه الخمر وتدخل في الوعيد. النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وعاصرها ومعتصرها، فأنت المعتصر وأنت العاصر فلا قيمة لها ولا يرد عليك شيء. لكن لو كانت الخمر لذمي، الذميون يقرون على شرب الخمر لأنهم لا يعلنونه، لا يعلنونها فيما بين المسلمين، لكن يشربونه سرا. ففي هذه الحال إذا أتلفها ذلك الغاصب فلا غرم، لأنه لا قيمة لها، تعرض لما إذا غصب ذمي من ذمي، غصب الذمي من ذمي خمرا وباعها أو شربها وتحاكم إلينا، فإننا نحكم بأنه ليس لها قيمة، هذا في شرعنا. وكذلك منهم من يقول ما دام أنها مال فيحكم على الغاصب برد قيمتها لأن أصحابها يعتبرونها مالا. ذكر لنا بعض القضاة كانوا مبتعثين في دول الخليج، يقع هناك بيع الدخان ويرسلونه إلى القاضي، يكون فيها خلاف في القيمة، هذا يقول اشترى مني دخانا بألف، والمشتري يقول بل بيعه بخمسمائة، القاضي يعتذر ويقول أنا أحكم بأنه لا قيمة للدخان، لا عليك أيها المشتري ولا لك أيها البائع، فيردهم ويكثر مثل ذلك. فبعد ذلك القاضي اعتذر إلى الشرطة وقال لا تحيلوا إلينا الخلاف بالخمر ولا الخلاف بالدخان وما أشبهه، فإنه لا حكم له عندنا، إذا تخاصموا عندكم فأصلحوا بينهم بما ترون ولا تحيلون إلينا إلا الأحكام الشرعية. وهذا صحيح أن الدخان لا قيمة له، بل ثمنه حرام، وقد نص على ذلك العلماء من أقدمهم بعض المشايخ المتقدمين يحكمون بإتلافه، وفتاواهم موجودة في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية. وكذلك منهم الشيخ بن سعدي له رسالة في تحريم ثمن الخمر وتحريم التجارة فيه وأنه لا قيمة له، وكذلك ثمن الدخان قياسا عليه فإنه مضر ولا فائدة فيه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. يقول السائل: هل أدرك فضيلتكم الصفا والمروة قبل التوسعة الأولى؟ نعم، أتذكر في سنة 69 أن الصفا ممتدة شرقا، وأن عليها أناس جلوس خارج حد المسعى المحدد، وأما المروة فالذي أرى أن عليها مباني، عليها بيوت، والصفا له حد، له حد قد حدد في عهد الملك عبد العزيز، وذلك وراء ذلك الحد بيوت ومباني هدمت بعد ذلك وصارت التوسئة. يقول السائل: رجل تشاجر مع زوجته فقالت له اذهب بي إلى بيت أهلي، فقال هيا ولم يتلفظ بغيرها، لكن نيته الطلاق وهي ليست بحائض بل جامعها قبل ذلك بأربعة أيام، فهل يقع الطلاق؟ يرجع إلى نيته ولو كان قد جامعها بذلك الطفر، فإذا كان قوله هيا معنى ذلك اذهبي ولا ترجعي فقد سمحت منك ولا أريدك تزوجة، هذا نيته وقع الطلاق. وإن كان يريد بذلك هيا أن تذهب إلى أهلها مدة حتى تقتنع وحتى تتأدب فلا يقع. يقول: شخص دخل المسجد وفاتته الجماعة ووجدهم يصلون على جنازة، فهل يصلي المكتوبة أولا أم يدخل معهم في صلاة الجنازة؟ يدخل في صلاة الجنازة لأنها تحمل تفوت، أما صلاة الفرض فإنها لا تفوت، يصليها بعدا. يقول: ما حكم استخدام جوال من ذهب أو مطلي من ذهب للمرأة؟ الأولى أن الإنسان يبتعد عن المشتبهات، فكان هناك جوالات مصنوعة من ذهب أو من فضة فلا يجوز استعمالها لا للرجال ولا للنساء. يقول: إذا أردت أن أحول من حسابي في بنك الراجحي إلى حساب آخر لي في بنك البلاد أو العكس عن طريق الصراف أو الإنترنت، فإنهم يأخذون على هذه العملية مبلغ 20 إلى 35 ريال، فما حكم أخذ هذا المبلغ؟ يدعون أن هذا اعتاب لهم وتكلفة كهرباء وتكلفة أدوات ونحو ذلك، فلا مانع من ذلك. يقول: ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. صورة ذلك أن يكون إنسان عنده ماء في بئر وحول البئر أرض خصبة فيها مرعى وفيها أعشاب، فيقول أمنع الناس أن يردوا على هذه البئر، أن يردوا عليها إبلا أو غنما، لأنهم إذا جاءوا واردين رأت غنمهم في هذه الأرض التي أريدها مرعا لغنمي أو لإبلي. ليست الأرض ملكا له، الأرض لله والنبات أنبته الله، فلا يجوز أن يمنع الماء حتى يتوفر له العشب. يقول هل الأولى أن يسد خلل الصف بأن ينتقل مصل من الصف المتأخر أو يمشي من بجانب الخلل في نفس الصف لأنه أقل مشيا وأحفظ للصفوف الأخرى؟ يقول ذلك صورة ذلك رأيت قدامك فرجة فلك أن تتقدم خطوة أو خطوتين أو وتسدها، ويجوز لهم أن يسدوها ولو مشى أكثر من واحد، مشى هذا مشى هذا ثم هذا إلى أن سدوها وصارت الفرجة في طرف الصف، كل ذلك جائز. يقول لدينا في العمل عامل نظافة لا ينظف تنظيفا جيدا إلا إذا أعطيته شيئا، فما حكم إعطائي له؟ إذا كان في محل العمل فلا يجوز، وذلك لأنه يعمل بأجرة أو بمرتب. وأما إذا كان في بيتك فلك أن تعطيه الشيء الذي يرغبه في العمل. يقول قيمة المغصوب هل تقدر بالوقت الذي غصبت فيه أم في الوقت الذي طولب فيه؟ في الوقت الذي قبض فيه، لو اشتراها وهي هزيلة وسمنت ردها وهي سمينة، ولو مثلا أنها سمنت عنده فإنه إذا ماتت فقد سمنت رد قيمتها سمينة، ولو قال أنا الذي رعيتها وعلفتها. آخر سؤال يقول اليوم بعض الإخوة مسافرون وصلوا المغرب والعشاء وراء رجل يقرأ الفاتحة فيقول إياك نعبده فزاد حرف الهاء، فماذا عليهم جزاكم الله خيرا؟ يقول قرأ قوله تعالى إياك نعبد إياك نعبده هذا الإمام، فماذا يفعل في صلاتهم خلفه؟ نرى أن هذا خطأ، ولكن إذا كان لم يتعمد ولا يعرف إلا هذا فلعله معذور، ولعل الهاء أن أعبده أنها خرجت منه كنفس. أحسن الله الله أعلم، وصلى الله على محمد.